مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من ومضة قرآنية، مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. ما السر من إضافة الناس لرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم كما في أول القرآن الحمد لله رب العالمين، فنقرأ كثيرا العالمين، وهنا اختص الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الناس من العالمين، وأضافه سبحانه وتعالى إلى رب الناس وإلى ملك الناس وإلى إله الناس. وهذه الإضافة يسميها العلماء إضافة تشريف. ما معنى إضافة تشريف؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يبين مكانة الناس من وسط المخلوقات. فهل الإنسان هو أفضل المخلوقات؟ نعم، ولقد كرمنا بني آدم. إذن حينما نقرأ رب الناس فنعلم أن الإنسان هنا له مكانته وله قيمته وله شرفه وله منزلته. وبهذا حينما نقرأ أن الإنسان شرفه الله بإضافة اسمه وجنسه إلى اسمه رب وملك وإله، لابد الإنسان أن يستحي من أن يعصي ربه سبحانه وتعالى. ومن ثم قال العلماء الله خلق الخلق على ثلاثة أصناف: صنف خلقه الله سبحانه وتعالى وركب فيهم العقل والشهوة وهم الإنسان، وصنف خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يركب فيهم العقل إنما ركب فيهم الشهوة فقط وهم أعزكم الله البهائم. نعم. وصنف خلقه الله سبحانه وتعالى وركب فيه العقل دون الشهوة وهم الملائكة. إذن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي فيه الشهوة وفيه العقل، فإذا غلب الإنسان عقله على شهوته كان عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الملائكة، وإذا غلب الإنسان شهوته على عقله كان أحط عند الله سبحانه وتعالى من البهائم. إذن إضافة الناس إلى رب وإلى ملك وإلى إله إضافة تشريف. زد على ذلك أن بعض الناس كانوا يدعون بعض الناس ويظنون في بعض الناس أنهم هم الذين يكونون سببا في نجاتهم وفي الفرج عليهم وفي الرزق لهم، فأراد الله أن يقول للناس: أنت أيها المستغيث من الناس وأنت أيها المستغاث به من الناس، أنا ربك وربه، أنا ملكك وملكه، أنا إلهك وإلهه. هذا والله أعلى وأعلم. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.